Thank you. الله يفتح عليك. الله يحفظك. تعليق الله يرحمه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا وفي الذين اتقوا الله الله الله الله الله هنيئا يا رب. I

إنما قول مال شيء إذا أردنا أن نكون له كفا يكون الله يا شيخ تعالي الله الله الله الله الله لو كانوا ويعلمون الله يا محمد الله يا عبد محمد الذين والذين غادروا في الليل من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليه الله أكبر فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون الله يجزاك خير. نعم. Oh, yeah.

الله الله الله الله الله